بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فلا يصحب الأخ أخاه إلا لعلة دنيوية، وكذلك لا يبغضه أيضا إلا لذلك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولم يكن هذا من هدي السلف رضوان الله عليهم، وإنما كان اعتصامهم بحبل الله فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء مع من أحب. وما تحاب رجلان في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. بشراكم يا من اجتمعتم على طاعته ومحبته، بشراكم يوم تنقلب كل محبة لغير الله إلى عداوة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. بشراكم يوم تسمعون المولى عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. كلنا شوق وحب وإنصات لسماع شيخنا وحبيب قلوبنا ومعلمنا وضيفنا في هذه الليلة وفي هذه الأوقات العصيبة، والتي نحن أحوج ما يكون إلى من يشد من أزرنا والمرء بإخوانه. ويد الله مع الجماعة يذكرنا بما كان عليه خير القرون عندما يكون الكف ويعظم الخطب حتى يخرجون بسلام إلى بر الأمان ودار السلام. معنا في هذه الليلة شيخنا فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله وحفظه ورعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعنا هذا اجتماع مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أمر نبي الله موسى أن يكون خطيبا في بني إسرائيل، وقيل له: وذكره بأيام الله، أي ما ارتبط بها من عظات وعبر حادث وأحداث تدل على عظيم قدرة الله في خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بأيام الجاهلية وما حدث فيها، وبين صلوات الله وسلامه عليه كيف كان الابتلاء، ولربما كان هو الحاكي والمحكي عنه. ذكرهم بأيام خديجة كان يكثر من ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. القصص في القرآن يذكر بالأيام وما حدث فيها وكل غزوات، طريق النصر وطريق الهزيمة، أهل السعادة وأهل الشقاوة، كل ذلك تذكرة، وكل ذلك ما ينبغي أن يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد أن يقول. يمر عليه دون اتعاظ ودون اعتبار. ونحن اليوم عندما نقف هذه الوقفات لا بد أيضا من تذكره بما كنا عليه وما صرنا إليه، وإلا فأنا ومقادم سجن الغربانيات والذكريات التي تحتف بالسجون هذه تحتاج إلى وقفة. الخوف الذي كان يعتمي في نفوس الناس بل وفي نفوس إخواننا، ولا يمكن أن ننسى تخوفات منعت الكثير من الطاعات، الكثير من لا أقول الدروس، لا صور دعوة ونحو ذلك. هل كنا نقدر أو نستطيع أن نأتي إلى مثل هذه البقاع؟ ما كنا نقدر على ذلك. ولذلك ما ينبغي أن ننسى، لابد من تذكر، لابد من تذكر قصص الغربانيات عندما كانوا يفدون على الأماكن التي وجدنا وحبسنا فيها، وهذا سأخذ إعداما، وتسمع أنت ماذا يحكم عليه بالإعدام، السجن هنا، وكيف الناس يسيرون إليه ويستبدلون الدخان بالأطعمة ونحو ذلك، من سجن وحبس ظلما دون وجه حق. ذكريات كثيرة جدا تحتاج إلى مجلدات. واليوم لعلكم شاهدتم وسمعتم ما هو يحدث في مجلس الشعب والأصوات العالية، تقول سبحان الله سبحان الله، يعني العافية والنعمة التي نعيشها تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما بكم من نعمة فمن الله، والفضل كله بيد الله. يعني كل ذلك يستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. سأل الله العافية، فإن أفضل ما يتاب العبد العافية، واليقين وزر وليس وزر، يتكلم بلغة الإيمان. الآن سبحان الله كانوا بالأمس يتكلمون إنجليزي، يتكلمون بلغات الأجنبية، اليوم الكل ينطق بالآيات البينات، ويقول سبحان الله وبسم الله توكلت على الله، ومحاسبات ومحاكمات حتى الوزير الداخلية في مجلس الشعب، اللواء الذي حبسنا في سجنه في درة يتصل بي اليوم قبل أن آتي إليكم لمسألة من المسائل التي تتعلق بالأوضاع. يعني ذكريات كما ذكرت كثيرة وعديدة، عافية واسعة، عافية واسعة. إخواننا صار لهم شأن وقدر وقيمة، هم الذين يحاسبون حتى وزير الداخلية فضلا عن من هم دونه. كيف حدث ذلك؟ تستدعي وقفة، تستدعي وقفة. الحمام والمجيء إليها، البعض لم يكن يستطيع الهمس حتى، لا في الحمام ولا غير الحمام، وإعطاء الدرس كما ذكرت، حتى المجيء لإعطاء الدرس ونحو ذلك، وكأنه من جملة ضروب الخيال، ضروب الخيال، كما لو كان الإنسان سيأتي لكي يغني، لكي يزني، لكي يبيع مخدرات، ولربما لو أتى لمثل ذلك لفتحت له الأبواب. أما أن يعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألف حاجز، ألف سد، ألف مانع، ألف مانع. تخوفات شديدة جدا، ولربما الخوف تمهدت أسبابه، بمعنى لا يقال عن صاحبه جبان ونحو ذلك من الأشياء، لا، الخوف تمهدت أسبابه، والأسباب معلومة ومعروفة، ولكن أن ننتقل إلى عافية كهذه العافية كيف صرنا إليها؟ هل هذا محض مثلا ذكاء وفطنة، مثلا شجاعة واتة البجر هي التي انتقلت بهم إلى حال العافية؟ هذه لابد من قراءة واعية لسنن والسير، وإلا فالنعمة فضل وتوفيق من الله جل وعلا. ولربما كان الصبر واليقين الذي وجد عند البعض هو السبب. يا ربنا تبارك وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان وغيره: لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم أئمة. هل الطغيان والجبروت كان سبب دمار هؤلاء؟ لا تستبعد، لا هي السنن، لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف الباغي قتل به. لو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. كان معاوية يقول: ما هبت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي نصيرا إلا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا تستبعد امرأة مكلومة في زوج، في أخ، في ابن، في أب، رفعت أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات على هؤلاء الفجرة، على هؤلاء الظالمة، على هؤلاء الطغاة والطواغيت. استمطرت النقم، صاروا خلف القضبان. من كان يتخيل، من كان يتصور، من كان يتخيل هذه المشاهد أنها ستحدث وسيطالعها وستصبح رأي عين؟ والغيب يصبح شهادة على مثل هذا النحو. لا تستبعد أبدا أن ظلم هؤلاء، لا أقول شجاع عدوك ما عملته أنت كان، ولا أبدا أبدا. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: الباغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وانظر أنت تسمع حتى الأولاد الصغار أحيانا واحد يشتم منهم، يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه، صحيح، واللي بيظلم بيظلم نفسه، واللي بيبغي بيبغي على نفسه. على الباغي تدور الدوائر. بمعنى أن دعوة الأسحار نافذة، سهام الأسحار لا تخطئ، دعوات المظلومين يرفعها ربنا دون الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. فلا تكن غيرا، وإلا في البعض أحيانا يواجه ظلم وظلم من عنده دائما ولا يقين، وكأنه يستعجل. كيف أظلم؟ حيستخدم العضلات الفتاكة، حيستخدم الخطة الجهنمية، حيواجه المكر بمكر أسوأ. هذا لا يحل، هذا لا يجوز. فوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. هذا كون منظم محكم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والمسألة مسألة وقت، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هل قتل واحد كسيد بلال وطابور القتل والصرعة، طابور الشهداء طابور طويل جدا لا يقتصر على شهداء الثورة كما يحلو للبعض أن يعبر وأن يقول؟ لا أبدا، طبر طويل الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه وسيد بلال، ضحايا المعتقلات وقتلى السجون لا يعرف لهم أثر ولا يسمع بهم أحد. كثر الرجل الأعزل إلا من سلاح الإيمان دعاه، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوا وقتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد مصرعه يقول سبحانه: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. سبحان الله، هانوا على الله بعد مصلح صاحب يزمنه. ما اسمه؟ ما أرى اسمه؟ دعوته حتى ذكرت وخلدت عبارة عن كلمة يسيرة أنت تتلوها وتذكرها في بحر دقائق معدودات، ولكن كانت دعوة مباركة، والدماء الزكية الطاهرة لها قدر وقيمة كبيرة جدا عند الله. إن كانت منسية عند البشر تهمل تتجاهل لا يدرى ما صاحبه، هذا بالنسبة لك أنت، أما بالنسبة لما عند الله تقع من الله بمكان، انظر لها قيمة كبيرة. أتقياء أخفياء، قد يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء، وربك حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هلكات ودمار نزل على قوم صاحب ياسين بعد مصرعه، يقول: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فلا تستبعد أبدا دماء واحد كسيد بلال، استحلت نعم على مبارك وعلى غير مبارك، والله ما تستبعد ذلك، ما تستبعد نقمة على نظام بأكمله، زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فوجئت أنا باتصال مستشار أخ يتصل بي وكأن حوار دار بين المستشارين، بين المستشارين يوم المجيء بمبارك لمحاكمته وهو على السريع على مثل هذا النحو. فالأخ يقول لي، يدور الحوار بيننا لن في التلفون، يسألني حوار بيني وبين بقية المستشارين، انظر والله وما نسيت أن أنا كنت ناسي حقيقة لما حدث، ولكن يذكرني به. يقول لي: هل تذكر عندما حبسوك وأنت قد أجريت لك العملية وراقد على السرير ولم يرحموا ضعفك وكانوا حاكمونك وأنت على مثل هذا النحو؟ سبحان الله، والله نسيت المشهد حقيقة، نسيت المشهد. يقول لي: أنا قلت لهم جاءوا بمبارك كما جاءوا بفلان فلاني في يوم من الأيام يحاكمونه دون وجه حق. تقول: سبحان الله، فعلا دارت الأيام، دارت الأيام، تقول درس، تقول آية من آيات الله تبارك وتعالى. ونسأل ربنا أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة. كن منظم، كن محكم غاية الإحكام، اعمل ما شئت كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، البر لا يبلى وذنب لا ينسى. ده فرعون في وقت من الأوقات قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أجراها ربنا من فوق رأسه جزاء الوفاق. هل كان ذلك صدفة؟ لا، صدف في الكون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أنت كثير النسيان، الرجل يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الأنهار ستجري من فوق رأسه جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل لابد وان تقرأ السنن والسير قراءة واعية. قوم لوط لما كانوا يأتون الذكران من العالمين يفعلون هذه الفعلة الشاذة كيف كان هلاكهم؟ قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صعدت الملائكة بسدوه نكست قلبت على من فيها وأبدلوا بسدوم بحيرة منتنة جزاء وفاق. الفعل منتن يدل على انتكاسة عقل وانتكاسة فطرة، ولذلك كان عذابهم على نفس النحو بنفس الشاكلة، حينكسوا وحيستبدلوا بسدوم بحيرة منتنة جزاء وفاق. فعل منتن والجزاء على نفس النحو على نفس الشاكلة، لا صدف في الوجود. فلا تستبعد أبدا كما ذكرنا ظلم وكفر بخالق الأرض والسماوات، وربك يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنتم تعيشون عصر الآيات البينات، الغيب كان شهادة، ما قرأتموه أنتم في الكتاب والسنة تشاهدونه بأعينكم تشاهدونه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوداهما منهم ما كانوا يحذرون. انظر يا سنن، لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجامل حتى معنا. هذا الأمر ما يقتصر على نظام بائد، ما يقتصر على الفرعون أبدا. بالنسبة لنا، بالنسبة لا تقول الناس طيبة وإخوة ملتزمين صالحين، والله لو عملنا بالظلم ننتظر العاقبة، إلا أن تتوب أن تتمادى في غيك. هذا النذير عليك، نذير دمار. ده نبي الله موسى مع بني إسرائيل مات في الدين بشؤم معصية بني إسرائيل. انظر وهو أحد أولي العزم من الرسل، بنو إسرائيل كانوا شعب الله المختار فعلا، أفضل أهل زمانهم، عاينوا وشاهدوا النعم والمنن لما انتقلوا إلى البر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظر السنة، لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. يوم أحد تحول النصر إلى هزيمة بسبب ماذا؟ دول خيرة الله من خلقه. لما نزل الأمم من على الجبل مخالفين هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 70 قتل، أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في حفر، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات. ولما تساءل البعض وقالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزول الرماة من على الجبل يعرضهم لهذه الفتنة، لهذا الانكسار. أي الله، فما بالك بطغيان وكفر وجبروت وصد عن سبيل الله. هي المسألة كانت عبارة عن قتل ثوار أو عمل في الثوار كذا، وهذا نهاية المطاف. فقبل ذلك مشوار طويل من الإجرام، من الصد عن سبيل الله، من الكفر بخالق الأرض والسماوات. ده المعتقلات فيها ألاف مؤلفة كانت، ومسيرة الطغيان مسيرة طويلة. تعالوا امبارح الأمس إن لابد من تفتيش على المعتقل التقدس سبحانه الله. والرجل وزير الداخلية يقول ما فيش معتقل سياسي، ايش معتقل سياسي يعني؟ كيف كنا وكيف أصبحنا؟ وإن الرجال لتقصي الحقائق، للتحقيق، للتفتيش على السجون. وما الذي يفتش على السجون إخوان؟ الله، ده والله مسألة تفوق الخيال. إخواننا سجناء الأمس، معتقل الأمس، هم اللي حيفتشوا على السجون. ده لم يخطر ببال أحد ولا في المنام حد، ده لأشياء ولا في المنامات ما يحدث اليوم ولا في المنامات خطر على البال. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. أي والله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. رأسنا في السير هذه، والله اللحظات فارقات. والله أوس الآخرون وخزرجوا. بلال كان يؤذى، كتل الصخر توضع فوق صدره، يقول أحد أحد، انظر عام الفتح، بلال حيصعد على سطح الكعبة وينادي في المشركين بنداء التوحيد، الله أكبر الله أكبر. تقول سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الله، بلال عبد الأمس اللي بيؤذى ويعذب هو اللي حيسمعهم نداء التوحيد عام الفتح. أي والله، ما قام عبد لله مقام ذل يسنى المسير. ترى هو وحدة اليقين، إيمان ويقين. لا تفكر في العضلات وفي الحول والطول والذكاء الجهنمي والفطنة الخارجية، ما تحتاج. كن منظم، فوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله لنفسه شريفة صلوات الله وسلامه عليه. هو سيعود عام الفتح، يقول لأهلي ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. النبي صلى الله عليه وسلم يخلط طريدا صلوات الله وسلامه عليه من مكة، هو يعود إليها فاتحا، يتحكم في أهلها. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. نعم، تجل عن الوصف والله. نعم، لابد وأن ترفع بها رأسك، أن تزداد بها طاعة وعبودية. أنا أتخوف والله من جحود النعم، أتخوف بشدة من أن نكون جاحدين لهذه النعم. أنت تشاهدها بعينك، وأنت بالأمس كنت تقرأ أن الظلم كذا والبغي كذا والطغيان كذا، ولربما تزلزلت نفوس. متى نصر الله؟ انظر، ولربما قلت متى يأتي الفرج ويكون الخلاص. يسوعنا الضعف أحيانا ينتاب البشر أو حب للخلاص منه. ما انظر في قصة فرعون مع نبي الله موسى، يعني يقول سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ده بعد كم سنة في التو واللحظة رب قدير. لا، انظر للسنن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المسلمين. نفسه النفس تود فعلا أنا مظلوم أود الخلاص من الظلم في التور لحظة لا داعي لأن تلوي أعناق السنن أصبروا على تزوي أنت عبد الله في منشطك ومكرهك في عسرك ويسرك في عافيتك وابتلائك أنت عبد الله مكن لك أو لم يمكن لك لا تخطئ لا تقصر كن عبد الله أحسن المسيرة إلى الله والفرج آتي وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر وإن طال المدى وإن طال المدى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى الآيات لها طعم أي والله النصوص لها طعم في هذه الأونة التي نعيشها أنتم تعيشون فترة حقيقة ارفعوا راسا أدوا شكر نعمة ازدادوا طمعة وعبودية ليس من رأى كمن لم يرى أنتم شاهدتم مصارع الطغاة والطواغيت عاقبة الظلم عاقبة الطغيان انظر ما هو أمن دولة وغير أمن دولة أذرقوكم الأمرين خوف وهلع وكأن الواحد يهمس أن أنت الذي تتحكم تقول سبحان الله إيه ده ده أمر يفوق الخيال شطارة ذكاء أبدا تعرف على طبيعة الطريق انظر لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا فلابد من تأدية شكر النعمة كان عمر بن عبد العزيز يقول قيدوا نعم الله بشكر الله وقال النعمة سبب الشكر والشكر سبب المزيد ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد الخوف كبير إلا من ازداد طاعة إلا نيب إلى ربنا نحكم شريعته نستقيم على أمره نترك معصيته إلا من نفعل النعمة قد تتحول إلى نعمة وصل لتعرف معباة كما ذكر معك ومع غيرك انظروا في قصة ثمود قوم صالح سألوه الآية فخرجت الناقة انفلقت عنها الصحر قال لهم نبيهم صالح لها شرك ولكم شرك يوم معلوم يقول سبحانه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها انظر لم ترفع رأسا كنت جاعد زي أمن الدولة وزي النظام البائن وزي وظالم وباغي أنت كذلك الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين على الباغي تدور الدوام من سل سيف الباغي قتل به حتى لو كانت المسألة بينك وبين زوجك بينك وبين أخيك وبين إخوانك في الدعوة هنا أو هناك يا سنة لا تعرف المعاباة لا تعرف المجاملات ولذلك يقول سبحانه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اللي انت هتعملوه هتستقيم هتعبدوا الدنيا بدين الله ولا هتصنعوا من أنفسكم آلهة مع الله هتعيشوا حياة الطغيان حياة العربدة حياة الفسق والفجور فينظر كيف تعملون أي والله خذ الدرس وأدي شكر النعمة أنت في نعمة تجل عن الوصف وأنا أمر بالغربانيات وأتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه هذا هو المحبوس بحق قبز قلبه عن ربه. والمأسور من أزغه هواه، وإلا فالحر بحق والذي يحيى حياة العبودية، يحفر جبهته لخالق الأرض والسماوات. بعث لما كان زمن سعد ابن أبي وقاص رستم ملك الفرس، جاءه ربعي ابن عامر مفيدا ورسولا، فسأله رستم من بعثكم؟ قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. نحن بحاجة لأن نعبد الدنيا بدين الله، وأن نحسن المسيرة إليه، وأن نحيا حياة العبودية لله جل وعلا في حلنا وترحالنا، في أقوالنا وأفعالنا، في حركاتنا وسكناتنا، نخلص الأمر كله لله جل وعلا. منهج الأنبياء والمرسلين لا ينبغي أن ننساه، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وأنتم كنتم ترددون كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله إن كان قدر من التمكين فما ممكن لك إلا بطاعتك لله. فالحذر، كل الحذر من تنكر الصراط ومخالفة الطريق. الرجل السيد أمر عبده أن يزرع له برا، وانطلق في سفر، فزرع العبد الشعير، ورجع السيد من سفر يسأل عن البر، فقال له عبده: يا مولاي، زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا. قال: يا أحمق، تزرع شعير وترجو أن يكون برا؟ قال: وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إن اغترار بالله عمق، والغرور والكبر والعجب أفات، أفات مهلكة، أفات مهلكة. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. أن نعيش حياة الوهم وإحنا أصل أمة محمد، وإحنا أصل إحنا السلفيين، لا، أحسن مسير إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فتخالف تستمطر نقم، تستمطر وتخالف جوار السماوات والأرض يعموا عليها، لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، أحب أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. والله حتى لو عشت عمرك مطيع لله، صوم قوام، استمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت، حتى انقلب على عقبك القهقارة بعد 60 سنة طاعة، وأنا من 50 سنة ملتزم، ومن 20 سنة سبت لحيتي. أنت النهاردة فين؟ أنت النهاردة فين؟ يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. والقصص الشهير على ألسنتكم متداول. الرجل كان بيعبد ربنا ونزل عشان يحسن على الجبل، والرجل العاصي اللي طلع على الجبل عشان يتعبد، ويقبض هذا وذاك، وهذا يدخل الجنة والثاني يدخل النار. انت عشت عمرك ملتزم، اخ طيب صالح، استمر. كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها، وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنتم في عافية واسعة ولله الحمد، عافية القلوب والأرواح، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة حتى لو كنت تحيا وتعيش حياة القصور سجن بالنسبة سامعة ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها خالدون، فيها خلود فلا موت، خلود فلا موت، فلا تغرنك الدنيا وزخرفها وزيناتها ما تغتر بها. انظر انظر لمبارك وغير مبارك، سبحان الله. دي كانت الناس أصفار، حتى الوزراء ورئاسة الوزراء أصفار. على الشمال ينقل عسكري اليوم ويتحكم في عسكري، ده إيه المزال الذي، ده إيه المهانة دي؟ تقول ذل المعصية. اقرأ الدنيا قراءة واعية، كان الحسن يقول فإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أمام انتقلت إلى ربها غير مأسوف عليها، عملي وجبابرة، قوم عاد وغير قوم عاد، قال فكلا أخذنا بذنبه، ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تخلف من تخلف إلا بمعصية الله. قراءة الدنيا قراءة صحيحة، قراءة واعية، قراءة واعية، والله مع الإيمان تجد الفعل العافية الحقيقي. ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس ويذكر ربه ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى ذهبت قوتي، ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. ولما حبس في سجن القلعة دون وجع حق أيضا، ما طربوا للمظالم طابور طويل جدا. قديما وعند كان أيام عبد الناصر يقول لك اوعى تتكلم، الحيطة لها ودان، كبار السن العواجيز منكم يعلمون هذا الأمر، الحيطة لها ودان، حيرموك ورا الشمس، حيرموك ورا، وهو تهدد. وده كان عضو في التنظيم الخاص مع الإخوان، وبعد ذلك دبح الإخوان وتهدد وتوعد كام 5 مليون 7 أنا أعتقلكم. والله ما ده قصص السجون والمعتقلات دي، ده قصة عايزة مؤلفات كثيرة جدا. تخيل ابن تيمية يقول ماذا يفعل أعدائي بي، والمؤمن له شاء وللناس شاء، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. والبعض يقول له شو مبارك حطينه في مستشفى شكلها وسجن 5 نجوم وبيجيلهم الأكل. 5 نجوم إيه و10 نجوم إيه؟ ده لو حبسوه في أصغر عادي كبير هيبقى محبوس، ده تعود يحبس البشر ما تعودش يحبس هو، حتى لو في فندق 10 نجوم محبوس. انت فعلا تنطلق الروح وتنطلق النفس لما تكون مطيعة، حتى لو حطوها في متر في متر. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. لما أخلقوا عليه الباب قال وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي الذي يليه، وظاهره من قبل العذاب أي الذي يليه. فعيشوا حياة الإيمان، أدوا شكر النعم، النعم متتالية. والله أوزن آخرون وخزرجوا فترة الإرهاصات التي نعيشها ونحياها لا ما بعدها، ولتعلمن نبأه بعد حين. هي السنن لابد وأن تمضي إلى منتهاها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونجيب على بعض الأسئلة التي ورد. بيسأل عن النصيرية وما هي عقيدتهم، عقيدة كفرية طوائف الشيعة كلا، وحتى العقيدة تحكي لك التباطؤ. ليه في تواطؤ بين النظام النصيري في سوريا وبين إيران؟ ده تواطؤ عقائدي. ليه التواطؤ الإسلامية تقرأ ما قاله الخميني كلام كفر ضلالي، ولكن بنفرق بين النوع وبين المعين. فالمصيريون كفار كفر، ولابد يجب في بيانات أصدرتها الهيئة ومادة الشورى في الإسكندرية، أصدرنا بيانات ولابد طبعا من حث الأمة على الأقل على الدعاء الصالح للمسلمين في سوريا. يعني طبعا النظام النصيري نقمة على أهل السنة هناك، وانتهاك أعراض وتدمير مساجد ونحو ذلك من الأشياء، وحتى المخابرات هناك نصيرية، الجيش وقادة الجيش نصيريين متمكنين من أهل السنة، ومؤتمرات بتتم بين حين وآخر. وفي الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، فإن لم نستطع مجاهدتهم باليد لا أقل أبدا من توضيح المفاهيم والدعاء للمسلمين المستضعفين في كل مكان. ما هو الواجب علينا تجاه إخواننا في سوريا؟ كما ذكرنا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، حتى لو تم هنا بسبب الأحداث هنا وهناك نوع من القنوط في الصلوات الخمس لا بأس بذلك، وقبل الركوع أو بعد الركوع، ويكون الدعاء بحسب النازل بحسب النازل. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من هو الشهيد؟ وهل من يموت في هذه الميادين أو الملاعب يحكم له بالشهادة؟ الله أعلم بمن قتل في سبيله. فالتهريج التهريج والابتزال صار على أشده، شهيد الفن وشهيد الكورة، يقوى شهيد الكورة وشهيد الفن وشهيد قرقس وشهيد ديدي، ده شغل ابتزال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. شوف ازاي مش حيقاتل حتى عشان نشر الاشتراكية والديمقراطية، لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم شهداء ثلاثة، عندنا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة وشهيد الدنيا في الآخرة، وهذا أعلى المقامات، وهو من قتل في ساحة الحرب في قتال الكفار وكان ابتغاء وجه الله نصرة لدين الله، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. لا عقل، قد نترك الصلاة عليه، نترك تكفينة تغسيلة يدرج في دمه وفي ملابس التي قتل فيها. بالنسبة لشهيد الآخرة اللي قتل في ساحة الحرب ولكن لم تكن نية خالصة لوجه الله، هو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، منهم الذي قاتل حتى قتل يؤتى به يوم القيامة ويعرف الله نعمة فيعرفه ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يقال له كذبت ولكن ليقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. تخيل تقتل في ساحة الحرب ولكن ليقال عنه أنه شهيد. البعض ممكن يشخص نفسه ينتحر كهذا الرجل الذي قيل عنه طوبى له ومن أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. شفت إزاي؟ لأنه هو قتل فعلا في ساحة الحرب بس جرح، وقبل أن يجد بأنفاسه الأخيرة شكص نفسه، حدث له شيء من اليأس جرح نفسه فمات، فده عن صدر دي مسألة تانية, دي مسألة تانية. فده شهيد الآخرة, شهيد الدنيا, ده شهيد الدنيا, شهيد الدنيا ليس له في الآخرة من خلق, ده لا نصيب له ولا النار. ليه؟ لأن هو قتل مثلا ليقال عنه شهيد, هو ده اللي عايش. إن الناس تقول شهيد فلان وقد إيه, ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. الصورة الثالثة شهيد الآخرة, شهيد الآخرة ده يعامل معاملة الموت في الدنيا, يغسل ويكفن ويصلي عليه, ولكن له ثواب شهيد في الآخرة. هو مين؟ أصناف كتيرة قوي, أصناف كتيرة, زي اللي مات بالغرق, غرق في البحر سمو احترم ومات غرقان, اللي بالهدى هدم البيت عليه حرق, المرأة يقتلها ولد وأهله معاه في النفاس أو في أثناء الواضح, شهادة الطاعون, شهادة الموت بداء البطن, شهادة. بس ده بيسموه شهيد الآخرة, له ثواب الشهيد في الآخرة, ولكن في الدنيا يعامل معاملة الموت. قرأ طالب علم كتاب الديمقراطية في الميزان ويريد أن يوفق ما بين ما فيه ودخول الإخوة في المجلس التشريفي, اللي الكتاب الكتاب وما زال بيطبع وبيطبع الآن أكثر من طبعة, وأضفت له مقدمة تتعلق بالأحوال والقطع مردود على صاحبي كائنا من كان منا أو من غيرنا. ولذلك أنا في الجلسة الأولى بتاعت مجلس الشهر لو سمعتم في قناة الحافظ وقناة الرحمة في نفس اليوم, في نفس اليوم علقت وخططت عدة تصرفات مش من المقصود. أمنا إلا ورد علي كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة, لابد من توضيح للمفاهيم. هم دخلوا وتم حوار نمتنع عن المشاركة في البرلمان زي ما امتنعنا عن الغلو في التكفير, وكنا بنرد على غلاة التكفير, وامتنعنا عن مسالك العنف, وكان ده عن قناعة عن إيمان نزولا عن النصوص الشرعية. فبعد الثورة مفيش تزوير, لو تركت الساحة العلمانيون والليبراليون هيغيروا هوية الأمة. كيف على ذلك؟ الحدث كبير جدا, وأتى الاستفتاء ونزل إخواننا في الاستفتاء, وكان مشهد طبعا يعني صدم الدنيا بأسرها, وكان للأمر قيمة وقدر. وبعد ذلك دخلوا مجلس الشعب, وكان البغية أنه هو وضع دستور بينبثق من الكتاب والسنة والقوانين, وفي دساتير موجودة, يعني مش هم حيتحولوا, ولا خطر الخوف أن يتم تحول نمنع الخمر ولا نبيح الخمر يا ناس, ودي عايزة تشاور, دي مش عايزة تشاور. ربنا حكم إذا ولد شرع الله بطل نهى معقل, فهل من يعقل؟ إن الحكم إلا لله, أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فغالبية موجودة وحتضع الدستور, بل حتى المواد المخالفة فيه, بل حتى المادة الثانية عشان يصوبوها إن الاحتكام للشريعة مش للمبادئ. المبادئ دي ما موجودة في كل الدين, حتى مع الشيوعيين حرية وعدل وعدل اجتماعي, يقول لك المبادئ الشريعة المصدر الرئيسي. ايه هو مبادئ الشريعة؟ لا دي انت عايز تحط الشريعة الاسلامية, نصوص الشريعة, نصوص الشريعة واسع. أخ ملتزم سنة الموت من عارف أن لمس المرأة لا يجوز، بس دي حالة اضطراء، ده حالة اضطراء. فالبعض حيعترض عليه عجمة، طب نوديها الدكتور دي ولا نسيبها تموت؟ نوديها للدكتور، فيش واحدة تطبقها. طب حينظر إليها ويتأذى لأن حرم على الرجل النظر للمرأة، بس حالة اضطرار. بعض الشر أهوى من بعض، بعض الشر أهوى من بعض. تعالى لو المحامي أنت ليك 10 وحوش ما أنتش عارف تحصل، لو المحامي جاب لك 5 منهم تقول له حرام عليك ليه؟ ما أنت ما كنتش عارف تجيب لا قرش ولا 10، هو استطاع يجيب لك 5 تقول له جميل كده. بعض الشر أهوى من بعض، تعمل مما لا يدرك كله لا يدرك جله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه. انا ما قدرتش احكم الشريعه 100% مش في ايدي، ولكن في ايدي مثلا اخرج المعتقلين دون وجه حق، ايه رايك؟ تقول لي اجرمت، حرام عليك، سيبهم داخل السجن. ليه يا ابني؟ ما انا خرجتهم من السجن، والله انا خرجتهم من السجن. ده عمل صحيح الزراعه والصناعه والسياسه كلها ملخبطه على عينين، بس بعض الشر اهوى من بعض، خد بالك. فقواعد ويعني امور يحتكم لها وترد المسائل علمه تفسيرهم لما يحدث في ميدان التحرير بورسعيد والوراء ذلك اليهود من النظام السابق. يعني الامه مستهدفه جملة، الأمة مستهدفة طبعا. هذا وقفوا في مجلس الشعب في أول يوم ولا الراجل ما يتحطش في المستشفى دي اللي يتحط فيها مصاب الثورة، وهو ودوا الوادي. الله، ودوا الوادي، ده راجل اسم عمري راجع هو ممكن يصرف، وهو قال يانا يا الفوضى، والامر كان قال الفوضى الخلاق، وبيصرفوا ملايين على العيال البلطجيه. فمتستبعدش احدث بورسعيد وغير بورسعيد عشان يعمل لك فوضى، عشان يخرب الانتخابات وغير الانتخابات، عشان يخليك تحن للنظام البائد. كان في استقرار، وإلا فإمتى الملعب حصل فيه 75 قتيل؟ نرجع لا سلفين ولا إخوان، وده اللي عايزه. ففي اللي بيسموه فلول نظام، وفي نظام مازال زي ما بيقول البعض بيحكم من طرة ومعاه المليارات ومعاه أسناف والد أمريكان شارين البعض، والد وموجود وثابت وزادت، وبيدفعوا للولد 200 جنيه في اليوم وحاجات بالجنيه. الولد المبلطج ده لما ياخد له 200 جنيه يبيع نفسه عادي جدا. ايه المساله؟ ايه المساله؟ في البلد مستهدفه